يا لا دلش يا نيال العز والكار يا نيال العز والكار يا اهل الفعول الحاضرات القديمه يا اهل الفعول الحاضرات القديمه يا لا دلش يا نيال العز والكار يا اهل الفعول الحاضرات القديمه يا مدلهين الضيف يا جنة الجار يا عز من يشقي القسى والظلمة يا أهل المواقف لا ارتعد كل بوار لا قصر الهذي تدب الخريمة نبل عفومكم من كبار وصغار يا فزعة المضيوم لا طال ضيمة نايف يناديكم من الضيم منهار وانتو لكم عند النوايب عزيمة وبنته تواحى العلم وتهل العظام تزهم صواريم الحرارة العديمة عقبة حزينة الدمع بعيونها حار واليا طراونة ونينة يتيمة في مدرستها الأنشد عنها تحتار وتكن عبرة القهر والهزيمة ما تدري إنكم من قرانيس سنجار ونخواتكم لأهل العزاوي زعيمة كلكم لكم بالطيب مدخل ومعبر وأهل الشجاعة والفعول العظيمة شجاعة النفخر بها صغار وكبار طانا ختم في الروس دايم مقيمة في الدوس راس صمدع وجبار يطوش مع زهمة خياجيل شيمة يعطي عطا من لا يدور للعذار وهم همة الحرارة الصريمة ومن قدم الجزلات لوجيها الخيار جازوه في ظل الوجيه الحشيمة تبقى معه عز ومعزة وتذكر ويلقى لها عند المناعير قيمة يا لا دلش يا طويلين الأشبار يا من قتل الليل جامن غريمة يا لا دلش يا طويلين الأعمار يا دلهين اللي جلا من خصيمة هذا قدر ربي وما قدره صار نزوى الجهل يا أهل العقول الفهيمة لا قبلها شيء على سبق وصرار ولا هي عداوة هي القلوب الرحيمة العفو عند الله له جلال وكبر وانتوها لله في الظروف الأليمة والله ثم والله في سر وجهار انها لكم من عند ربي غنيمة أكبر جزاء من خير معطي وغفار جنة عدل لأهل العطايا الكريمة راعي العفو يا من النار وجار ونجيه ربي في الظروف المظيمة يحشر مع أصحاب النبيين الأبرار ويفوز فوز أهل القلوب السليمة يا حظ ملح عند الأدواد مقدار ويا حظ ملح في المراجل وسيمة هذه عوايدكم وفي كل مضمار أنتو هل العداة وهل العزيمة أنتو هل العداة وهل العزيمة.